صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال. محمد سمير. وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. ويا سادة يا كرام، جولة ثقافية فنية بين مصر وربوع الدول العربية. ولكن قبل أن نبدأ الحلقة، اسمحوا لنا أن نتقدم بالتعازي لأسر ضحايا اليوم. رحم الله يعني من توفاه الله في حادث قطار محطة رمسيس، ونتمنى لذوي الضحايا الصبر، ويعني رحمة الله تنزل حتى على المصابين أيضا إن شاء الله، ويتم لهم الشفاء على خير. اليوم معنا في الاستوديو ضيف الحلقة الناقد الفني والكاتب الصحفي محمد الصناديلي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ قاعدة. أهلا أستاذ محمد. النهاردة هيكون معنا جولة لأكثر من مكان، ولكن هننطلق تحديدا من مدينة الإسكندرية بصحبة المسرحي السعودي أستاذ إبراهيم عسيري، عضو لجنة مهرجان مسرح بلا إنتاج. أستاذ إبراهيم مساء الخير. نور، أهلا بكم. مهرجان مسرح بلا إنتاج، والكثير لا يعلم ما هو المقصود بمسرح بلا إنتاج. عايزين نعرف من حضرتك المقصود طبيعه الاعمال اللي بتعرض في هذا المهرجان. والله هو يعني اداره المهرجان هنا برئاسه الدكتور جمال يعقوب والفنان ابراهيم يحاولوا ان العروض المقدمه بالمهرجان تكون خفيفه على المتلقي او على نفس الفرقه، ما يكون فيها هذه التكلفه الماليه للانتاج ولا للديكور الضخم ولا يعني المصاريف الزائده كثيره في الانتاج العمل المسرحي. هل الانتاج هنا يكون ذاتيا من فرق العمل في العمل الفني او العمل المقدم على خشبه المسرح، ام ان هناك تمويل ولكن تمويل محدود؟ تختلف على حسب بعض الفرق. فرق في امكانيات لها ان يكون عندها يعني دخل محدود، وفي امكانيات فرق انه تبدع بحلول خلاقة لإنتاج عمل خفيف بلا إنتاج. أستاذ إبراهيم عسيري، يعني الفترة الأخيرة اتجه المسرح إلى محاولة لخفض تكاليف الإنتاج، ويمكن مسرح الشارع تحديدا أحد أنواع هذه المسارح، حيث أنه لا يحتاج إلى خشبة للمسرح، ولا يحتاج إلى كراسي للجمهور، ولا حتى إلى ديكور. كيف ترى يعني إنتاج مسرحية بأقل تكلفة يعد تقديم شكل من أشكال الثقافة المسرحية إلى الجمهور العربي؟ والله هو الدعم خفى وانقطع بكثافة كبيرة من الجهات الداعمة المسرحية في أغلب الدول العربية، فهذا خلى الفرق المسرحية كثيرة أن تتجه سواء إلى المسرح الفقير أو مسرح بلا إنتاج لتخفيف العبء والتكلفة على الفرقة يعني. ممكن يعني مسرح الشارع هذا واحد من أنواع المسارح اللي ممكن تخفف على الفرق تسهل عليهم تقديم عملهم المسرحي بدون تكلفة مالية كبيرة أو مجهود كبير للبحث عن الحصول على قاعة لتقديم العمل المسرحي أو مسرح وغيره. أستاذ إبراهيم، يعني نحن معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الصناديلي الناقد الفني، وهو يتابع هذا المهرجان، وربما له تعقيب أو تعليق أو ربما تساؤلات بشأن هذا المهرجان. اسمح يعني لنا أن يكون هناك مداخلة. يعني مساء الخير يا دكتور. مساء النور دكتور إبراهيم. توفيق يا رب، توفيق ليك. الله يخليك يا رب. وتحياتنا للأستاذ الدكتور جمال ياقوت وأستاذ إبراهيم الفرن وبقية العمل. أنا حضرت السنة اللي فاتت المهرجان وصراحة يعني اندهشت، كنت مبسوط جدا طبعا بالشباب وبالطاقة الشبابية اللي الشباب اللي جايين الحمد لله. من كل الدول العربية، والسنة دي كمان في المشاركة أكتر وكده، فنتمنى لكم التوفيق يا رب. أنا بس عايز أطمن على، كان في 2 فنانين كان حصلت حادثة سير أو كده نعم ايوه في أحد العروض الفنية، ايوه والله في فطمنا شابين، عليهم. في شابين كنا عمل لهم حادث دراجة نارية، احدهم اصيب بكسر بسيط والاخر بجروح، لكن ان شاء الله انهم بخير الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل، يعني نتمنى لهم الشفاء العاجل وبالتوفيق يا رب، بالتوفيق في كل الاعمال الجايه. ربنا يخليك. المسرحي السعودي ابراهيم عسيري ابن فرقه الطائف، وايضا لك مشاركه كبيره في عده يعني فعاليات مسرحيه عربيه في اكثر من دوله عربيه. انت الان تشارك في مهرجان مسرح بلا انتاج كعضو لجنه تحكيم، عندما يعني تشاهد عرض من العروض، ما هي المقومات التي يجب أن يراعيها من يقدمون هذا العمل حتى يحصل على رضا أو موافقة لجنة التحكيم؟ والله طبعا كل مهرجان له اشتراطاته المعينة الخاصة فيه من سياساته، فتختلف المهرجانات وتختلف البنود اللي يعني تفرضها على لجنة التحكيم، لكن بصفة عامة هي من وجهة نظري أنا الشخصية إنه يكون عمل أمامي إنه جميل وغير مخل بالآداب العامة ويقدم فائدة للجمهور. هل نسبة الشباب مرتفعة ممن يقدمون هذه الأعمال؟ لأن هي الفكرة نفسها فكرة شبابية. والله فيه وفيه، يعني إحنا في عمل قدم من جمهورية العراق، يعني كانوا الممثلين والمخرج وأغلب طاقم العمل من كبار السن، مش شرط بس على الشباب يعني. نعم، إلى أي مدى يضيف مشاركة الخبراء والمخضرمون في هذا الفن في مثل هذه المهرجانات؟ احنا ابدا ما نستغني عن الدكاترة والخبراء والمختصين بالمجال المسرحي في في في في كل المجالات، في كل المهرجانات الورش تفيدنا كثير، يعني يمكن احنا مش جيل شباب، انا جيل وسط ممكن بين الاثنين، فما نستغني عنهم ابدا في الفائده، لهم خبرات سابقه وتجارب كبيره. يعني احنا سعداء ان ارض مصر بتحتضن وصول لمجموعه من المسرحيين العرب، حضرتك من المملكه العربيه السعوديه، وايضا ذكرت ان هناك فرقه من العراق، فماذا عن الدول العربيه الاخرى المشاركه داخل هذا المهرجان؟ في عندنا ايضا عضو التحكيم الاستاذ عبد العزيز سفر من الكويت، وايضا في فرقه مسرحيه من المغرب، وايضا فيها فرقه مسرحيه من الكويت، في فرقة مسرحية أيضا من فرنسا، في فرقتين اعتذروا كان من الأوروغواي وفي كندا، لكن الحمد لله في طاقة كبيرة من الفرق المصرية وشباب جميل زي الوقت ما شاء الله تبارك الله. نحن نتمنى لكم اكتمال المهرجان إن شاء الله على خير، ونتمنى نجاحه، ويعني نتمنى من الله أن يتم الشفاء على يعني الزملاء لكم في هذا المهرجان الذين أصيبوا في حادث سير، وإن شاء الله يعني نكون معكم في لقاء آخر نلقي المزيد من التفاصيل عن ما تم في هذا المهرجان. نشكرك بشدة الأستاذ إبراهيم عسيري عضو لجنة مهرجان مسرح بلا إنتاج. أنا أشكركم وأقدم الشكر أيضا لمعالي وزيرة الثقافة اللي حتراحت الكتام غدا إن شاء الله، وحتكرم شخصيات مسرحية سواء عربية ومصرية، وأشكر القائمين على المهرجان. بنشكرك شكرا جزيلا المسرحي السعودي إبراهيم عسيري عضو لجنة تحكيم مهرجان مسرح بلا إنتاج، وإن شاء الله في انتظار إعلان النتائج غدا في مدينة الإسكندرية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. عودة للاستوديو غدا، وضيفنا الأستاذ محمد الصناديلي الناقد الفني. إيه رأيك في موضوع مسرح بلا إنتاج؟ يعني في الوقت الذي تتطور فيه التكنولوجيا وتتطور فيه تعقيد تقديم الفنون من الناحية البصرية، يقدم شباب مبادرة فيها مسرح ربما يفتقر إلى بعض الأدوات الإبهار للمشاهد او المتابع للعمل المسرحي. هي فرصه طبعا، هي فرصه عظيمه لكثير جدا من الفرق. انت عارف حضرتك انه المسرح هو اول فنون، هو المدرسه الاولى اللي لازم اي حد محب للفنون، يعني قواعد، يعني اي محب للفنون سواء كان مخرج او ممثل او كده لازم يتجه الاول للمسرح. ف فدايما بتحصل الفرق المستقله من الشباب بيبقوا يعني وبيشتغلوا في ورش صغيره في مكان مثلا خاص باحدهم. وظهرت اشكال جديده، مسرح الجرن، مسرح الحقيبه، مسرح طول يعني دايما المسرح دايما متجدد، يعني المسرح طول عمره متجدد، حتى يعني هيفضل كده لحد اخر العمر. يعني فالمسرح يعني دايما لو في خمسه بيحبوا المسرح هيعملوا فرقه خلاص. يعني كان في ساحه الهناجر، نفتكر زمان انه في ساحه الاوبرا دي اللي هي دلوقتي جراش دي، كانت مليانه من يعني عديد من الفرق. يعني بدايه مسرح الهناجر ده مثلا في دار الاوبرا المصريه يعني اتعمل علشان يستوعب كل هذه الطاقات اللي بتروح الاوبرا عشان تبحث عن فرصه، فبيتمرنوا في جراش الاوبرا. يمكن احنا كاطفال يعني ابتدت علاقتنا بالمسرح من خلال مسرح العرائس. الاراجوز هو فرد واحد يقوم بحمل المسرح على كتفه ويتجول به من مدينه الى اخرى ومن قريه الى قريه ليقدم ارقى انواع الفنون. خيال الظل كان قبليه يعني خيال الظل بقى ما كانش بيتكلف اي حاجه. يعني الاراجوز في يعني حركه وفي انتاج في بادجت. يعني الكيان بتاع الاراجوز ده عشان كيفيه تنفيذه يعني كان ممكن يكلفك حاجه يعني، لكن خيال الظل لا. فالمسرح بلا انتاج تطور، هي دي احنا بنشكر عليها. لازم نفتكر طبعا الهيئه العامه لاصول الثقافه لان هي القائمه على انتاج او على تنظيم وتنفيذ مهرجان مسرح بلا انتاج. وبصراحه هم يعني مجرد ما اطلقوا الفكره في اسكندريه، واسكندريه بلد محبه بقى للفنون، يعني الدكتور جمال ياقوت واستاذ ابراهيم الفرن انا يعني كان ليا جلسه معاهم وحكوا لي ازاي ان هم مجرد بس ما خدوا الموافقه من وزاره الثقافه ومن الهيئه العامه لاصول الثقافه قبل 5 أو 6 سنوات علشان يبداوا المهرجان، كان تقدم العديد جدا من العديد من الفرق المسرحيه الشبابيه. يعني احنا لو سمحتوا عايزين نشارك في المهرجان، وكانت النتائج مذهله. يعني انه فرقه مثلا ما بتعتمدش على اي حاجه، بتعتمد بس على كرسي في على خشب المسرح، على خشب المسرح. المونودراما بتعتمد على ممثل واحد بالظبط. دي فرقه مثلا بتعتمد على اكويبمنتس او ادوات بسيطه جدا عشان تقدم العرض بتاعها، وفي ناس تانية بتعمل تشكيل في ملابسهم، بتعمل تشكيل في الخلفيه بتاعه المسرح وكده. فكان ده الفكره الاساسيه اللي هو يعني هات شباب قادر انه يقدم عرض مسرحي كويس وعنده بلوت وعنده حبكه دراميه ما، وبيقدمه بشكل تمثيلي كويس جدا، واشتغل معاه على مزيكا ممكن نوفرها لك في المسرح، واشتغل معاك على اضاءه احنا هنوفرها لك في المسرح، وقدم عرضك. اكيد كانت فرصه هايله طبعا. احنا من وجهه تحيه ايضا طبعا مصر احتضنت مونودراما القاهره، مجموعه من العروض العربيه شاركت في القاهره على ارض الهناجر بالاوبرا المصريه. انا شفت العرض، شفت كم عرض من المهرجان، شفت العرض اللي فات انا كارمن استاذة سما ابراهيم هي خدت افضل عرض في المهرجان، فكان ده كان واحد من العروض المميزه جدا. وهي ما خدش يعني هو كان هي مونودراما بتعتمد على الشخص هو اللي بيقوم بكل العمل الدرامي وكده. كان في طبعا احيانا على فكره بيكون هو الكاتب والمؤلف والمخرج والمؤدي، صح زي ما حصل طبعا من الاستاذ غنام ساموته في المنفى ومجموعه من المسرحيات. هو كان مقعد، هو ده خشبة الكوفيه الفلسطينيه بالظبط، الكوفيه الفلسطينيه هي دي الادوات اللي استخدمها في العرض. هننتقل الآن إلى نوع آخر من الفنون، يعني هينضم إلينا الآن فنان شديد التميز، فنان له قدرة على رسم البسمة على وجوه المشاهدين، قدم العديد من الأعمال، وطريقته في التقديم له طريقة تلقائية جدا في التقديم، هو الفنان ضياء المرغني. مساء الخير يا أستاذ ضياء. أهلا، مساء الخير يا فندم. أستاذ ضياء، يعني كل الجمهور العربي عرف حضرتك من خلال أعمالك الدرامية سواء كان في التلفزيون أو في السينما أو أعمال متعددة، لكن النهاردة أستاذ ضياء المرغني بينتمي إلى مجال آخر من مجال الثقافة، وبيستعد لتقديم ديوان من الشعر. ما هي العلاقة بين الفن والشعر؟ والله الفنون كلها والأداب كلها والثقافة كلها بتصب في طيار الإنسان وسعادته والأمل اللي لازم نقدمه للناس، ونوع من أنواع التعبير عن الذات وعن الأزمات. فأنا يعني بمثل الشخصيات والمسلسلات، وأنا ما عنديش الاختيار الأمثل، مش خاص بي، فحسيت ان انا محتاج اقدم نفسي، ابقى انا الممثل وانا المؤدي وانا المخرج وانا الكاتب. فطرقت عليا فكرة ان انا اكتب الشعر، فلقيت عندي الموهبة فكتبت الشعر، وقلت ان وقلت انزل ديوان، فديوان رباعيات اسمه وش تاني، اي انني كممثل لي وجه اخر مش بوشين يعني. لا طبعا. اسمح لي يا استاذ ضياء قبل ما نتحدث عن بعض ما جاء في هذا الديوان، معنا في الاستوديو الناقد الفني الاستاذ محمد الصناديني، هو بيحيي حضرتك وبيرحب بيك معنا على هواء صوت العرب. الف مبروك يا ريس. الله يبارك فيك يا استاذنا. الف مبروك وبالتوفيق، واكيد يعني اكيد حضرتك واحد من الفنانين المميزين جدا، فاكيد لما هتتجه الى الشعر اكيد هتقدم حاجه يعني ننتظرها باذن الله، يعني اكيد هتبقى حاجه لطيفه باذن الله. والله انا وجدت ان رباعيه هي ابلغ شكل يعبر عني. نعم. وفيها اختصار وفيها ايجاز لفكره كبيره ممكن يكتبوا فيها الادباء او الشعراء يعني قصائد كثيرة أو أبيات كثيرة، ولكنني أوجزت وشايف أن المسألة دي مسألة صعبة جدا ومهمة. وممكن أعرض ليك طبعا. ياريت ياريت أسمع جزء منه. طيب أنا أتكلم عن واحدة ست بتقول: دخلت جوه البحر وأنا لابسة كل هدومي، وشكت له حالي وإيه جرالي وهمومي، البحر هاجم الغضب وقال كفاية نكد، يا تقف على الشط ساكتة يا تنزلي تعومي. كل الديوان عبارة عن رباعيات يا أستاذ ضياء صح؟ رباعيات كلها. هل حضرتك اخذت راي يعني احد الاصدقاء قبل ما تقدم هذا الديوان؟ وحفل التوقيع هيكون يوم الاربعاء القادم صح؟ ان شاء الله في احتفاليه ان شاء الله في دار الاوبرا، هيحضرها فنانين كتار ومثقفين وشعراء، وشرفني لو اذاعه صوت العرب تبقى موجوده ان شاء الله. ان شاء الله رئيس موجودين معاك بالفعل الان، ومعانا الصحافه كمان استاذ محمد الصناديلي ان شاء الله باذن الله يعني يبقى متواجد الاربعاء في الاوبرا ان شاء الله. انا عايز اساله ايه رايه في الرباعيه دي. حلو حلو طبعا حلو حلو. لا هي على فكره استاذ ضياء هذا الشكل من الشعر العامي ربما نفتقر اليه او نفتقده منذ صلاح جاهين، يعني ليس هناك من يعني يكتب هذا النوع من الشعر بكثره، وايضا المعاني الموجزه تكون صعبه كما ذكرت او قلت عن هذا الشعر. انا عايز اقول حاجه، ان انا حب للشعر قديم مش فجاه، يعني انا بكتب الشعر من سنتين، لكن انا حبي قديم بدليل ان انا اول ابن ليا سميته بيرم. ما شاء الله. على اسم تاني ابن ليا سميته النديم. ثالث ابني سميته شادي، وكان شادي هو او حالي بهذا الشعر. ولكن واضح ان الموهبه ربما كانت مخفيه بطبيعه الحال، لانك ركزت على التمثيل والمسرح والسينما، فإلى حد ما توارى الشعر قليلا ولكنه ما كان موجودا، يعني لا تستطيع ان تخفيه يعني. لا هو كمان المساله ان اخويا الكبير الاستاذ رجان مراني كان بيكتب رباعيات وهو شدني لهذا المجال، ولقاني قال لي كمل ده انت كويس وهايل وبتاع، وهو شجعني حقيقي. والجميل ان يكون الفنان يا استاذ ضياء قدوه، يعني يقدم قدوه للشباب عندما يقوم فنان بتقديم ديوان شعر او كتابه روايه او قصه، هو يشكل او يمثل الفنان المعاصر المثقف الذي يقدم الثقافه باكثر من شكل. والله وانا على فكره انا مهدي الديوان ده لاخويا الكبير، لان هو اللي ارشدني في حياتي في حاجات كتيره. وممكن اقول لكم يا ريت يا ريت يا ريت يا فندم يا ريت نسمع هذا الديوان. اهديه الى اول من وضع قدمي على خشبه المسرح وانا في العاشره من عمري، واول من شجعني لكتابه الرباعيات منذ عامين فقط، والديوان الاول اهديه لمن كان في حياتي الاول، اخي الكبير واستاذي وصديقي رجاء المرغني. يعني طبعا يعني ادام الله عليكم هذا الحب والمحبه بينكما. ويعني اسمح لي يا استاذ ضياء نسال عن نعود الى التمثيل والاداء والمسرح والسينما، ايه الجديد عند حضرتك؟ والله انا بمثل دلوقتي في مسلسل رمضان اسمه برنسيسة باسمها مع الأستاذة مي عز الدين. جميل. إخراج الأستاذ أكرم فريد. إن شاء الله يكون عمل متميز بإذن الله. بالتوفيق يعني كما عهدناك أستاذ، يعني تعودنا من حضرتك دايما تقديم أعمال متميزة أستاذ ضياء المرغني الفنان اللي دايما يعني بيكون حريص في اختيار وانتقاء أدواره اللي بيقدمها إلى الشاشة أو على خشبة المسرح. لعلي أحوز إعجاب الناس وإعجابكم. بالتأكيد يا أستاذ ضياء، ونشكرك على يعني أفسحت لنا هذا المجال للحديث معكم، وإن شاء الله تتجدد اللقاءات. أنا سعيد بيكم وبصوت العرب وبالإذاعة المصرية، وأرجو أن تستعيد دورها لأنها صادقة منذ بداية سمعنا لصوت أول مذيع أو أول حاجة في الإذاعة المصرية اللي هي غزت الوطن العربي جميعا، وكانت رسالة لتجميع الأخوة. ألو. ايوه فندم. معاك اتفضل يا استاذ ضياء. كانت رساله صوت العرب من اهم الرسالات اللي حاولت تقرب بين الدول العربيه والاشقاء العرب. يعني احنا سعداء جدا بهذه الشهاده من الفنان ضياء المرغني، وان شاء الله يعني ديوان الشعر يحقق النجاح اللي عهدناه دايما من حضرتك. بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في يا ساده يا كرام. شكرا جزيلا لحضرتك. انا اشكر سيادتك وندعوكم لحضور المهرجان ديوان وش تاني. شكرا جزيلا. شكرا فندم. على سلامة الله. وعودة مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي والناقد الفني أستاذ محمد الصناديلي. يعني اليوم هو يوم في تنوع ما بين المسرح والشعر والرواية، وبعد قليل أيضا سنستمع إلى تقرير الزميل محمد سالم وهو لقاء علمي ثقافي. مصر الآن بتحتضن العديد من المهرجانات والفعاليات وبتنظيم متقن جميع الفرق العربية وجميع الشخصيات العربية المسرحية والفنية والثقافية، حريصة على التواجد داخل هذه المحافل. مهرجان سينما المرأة، مهرجان أسوان طبعا سينما المرأة. وهل بالفعل قدم مشاكل وحلول لكل ما يتعلق بالمرأة العربية؟ هو طبعا دي الدورة الثالثة للمهرجان، انتهت الفعاليات امبارح وتم توزيع الجوائز على الفائزين. المهرجان السنة دي كان بيشارك فيه عدد كبير جدا من الدول، وكان فيه بجد يعني كان فيه اقبال من اصحاب الافلام والمبدعين والمخرجين، طبعا الخاصه بالمراه شويه. هو المهرجان ده بيميزه ان هو متخصص في افلام من الافلام اللي بتعرض قضايا المراه وبتعرض الافلام اللي عملتها المراه سواء كانت في مصر او في الدول العربيه او في الدول الاجنبيه اللي شاركت. فبنحيي القائمين عليه. طبعا 6 أيام كان من العروض المهمة جدا، أسرة الثقافة والفن والسينما في أسوان. هو التقاء الوفود في حد ذاته تبادل ثقافات حقيقي طبعا. الجديد بقى في الموضوع أنه يعني في عمق الصعيد، يعني في آخر بقعة اللي هي طبعا محافظة أسوان، أنها يوصل لها هذا المنتج الثقافي والفني والسينمائي ويشهد حضور كل هؤلاء النجوم. فنانة ليلى علوي رئيس لجنة التحكيم، الفنانة منى شلبي اتكرمت في حفل الافتتاح، هي كانت نجمة المهرجان، هي والفنانة الكبيرة والقديرة طبعا بنشكرهم انهم افتكروا طبعا الفنانة محسنة توفيق بالتكريم. فوسط بقى كل النجوم دول يسر لوزي، يعني واضح ان في التقاء ما بين جيل الشباب وجيل الرواد. ده حقيقي طبعا، ده حقيقي. فعدد كبير جدا من الفنانين كانوا موجودين هناك، اقاموا بعدد من الرحلات السياحيه، نشاطوا السياحه هناك في اسوان، التقوا بالشعب اسوان. انا يعني بحمد ربنا بعرفه كويس جدا، بعرف انه ازاي محب للفنون والثقافه. يعني ما فيش فعاليه في اسوان الا وتلاقي عدد كبير جدا من الشباب موجودين هناك. المهرجان عمل ورش لتعليم الشباب الراغبين الفنون السينمائيه، يعني باشراف عدد من الخبراء، منهم الاستاذ داوود عبد السيد والاستاذ هاله خليل وعدد من المخرجين الكبار، اللي علموا الولاد ازاي مونتاج، ازاي مونتير يبقى مونتير، ازاي دراما وسيناريو، ازاي يكتب. فكان في يعني كان في الورش دي مئات من الشباب من أسوان، وكانوا حابين قوي، حابين المشاركة الفاعلة فيه، وتعلموا حاجات كتيرة طبعا، وأثنوا على على على الورش دي، ودي كانت يعني حاجة مميزة شوية إنك بتعمل مهرجان وفي نفس الوقت بتخدم ال. طيب يعني إذا تكلمنا عن الناحية التصنيفية، يعني عندما نقول مهرجان سينما المرأة، من وجهة نظرك يعني كيف تكون سينما المرأة؟ هل هي السينما التي أبطالها من النساء، أم السينما التي تصنعها النساء من حيث مراحل الإنتاج المختلف؟ هو يعني التعبيرين يجوز، أو التي تعبر عن النساء، يعني هناك تعبير ثاني، لكن الأهم بقى، الأهم هو القضية نفسها، هو القضية، هو اللي يناقش، حتى لو هو يعني كان واحد من أهم مخرجينا مثلا في السينما العربية والسينما المصرية، الفنان المخرج الكبير الراحل محمد خان، كان هو رجل ولكنه يتمتع بانه عنده حس بقضايا المرأة شكل يعني. وعلى فكرة الرجل لما بيقدم اي قضية من قضايا المرأة هو بياخدها صح، بنظرة بانورامية، هو يرى ما لا حقيقي تراه المرأة. حقيقي لو افتكرنا افلام احلام هند وكاميليا، وافتكرنا لحد اخر افلام فتاة المصنع، هي افلام البطلة بتاعتها ست، القضية اللي هي بتناقشها قضية يعني قضية تخص امرأة، الستات، قضية امرأة، امرأة اكتر. فالمهرجان بيركز على القضايا دي بالشكل ده. طبعا يعني بقول لك ألف سلامة علشان دور البرد اللي عندك، يعني إنك أعطيتنا من وقتك إنك تكلم. وأنا طبعا ما أقدرش إن أنا يعني إن ما أجيش لما صوت العرب تدعوني طبعا، يعني أنا بشكرك على تواجدك معنا يعني. وهننتقل معاك الآن، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سالم، وهو تقرير علمي، ثم نعود مرة أخرى إلى هذه الجولة الثقافية الفنية. ويا سادة يا كرام الإخوة الأعزاء في كل مكان، شهدت القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان الأشعة التداخلية فاعل جديد في عالم الطب في الوطن العربي. ناقش المؤتمر الأشعة التداخلية كأحدث بديل للتدخل الجراحي في علاج الأورام والكبد والبنكرياس والكلى وتضخم البروستاتا. وناقش المؤتمر كيفية تفعيل الأشعة التداخلية في عالم الجراحة في الوطن العربي. ومن داخل فعاليات المؤتمر كان لنا هذا اللقاء. أيها الإخوة، من داخل فعاليات المؤتمر السعودي أن يكون لنا هذا اللقاء مع أحد الضيوف، نتعرف بحضرتك. الدكتور عبد الله محمد العصيمي من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. أهلا بحضرتك فندم. تخصصي كبد وزراعة كبد، وهذا مؤتمر مهم جدا في موضوع العلاجات والتشخيص المقدم من الأشعة التداخلية أو الأشعة بشكل عام. إلى مبدئيا نعرف المستمع البسيط معنى الأشعة التداخلية. اللي هو التدخل جراحيا في المرضى بالأشعة، من ناحية الأشعة الصبغة عن طريق الأوردة أو الشرايين، تشخيص الأورام، علاج الأورام، تشخيص النزيف وإيقاف النزيف ومثلها كثير، هذا حيث أنه يقدم علاجات ناجعة للمرضى، فهو مهم جدا ليس فقط للطبيب أو المريض، للشعب العربي بشكل عام، حيث أنه هذه الأشياء أو هذه الأشعة التداخلية تقدم تشخيص وتقدم علاجات ناجعة كثير من الأمراض، وتقدمها سريع وخطاها سريع، ومهم جدا أنه نحضر بها للوطن العربي ومرضانا في هذا الوطن الكريم. وأمام المئات من أطباء الوطن العربي والعالم الذين حضروا هذا المؤتمر، تحدث الأستاذ الدكتور إكرام حامد محمود، مدير المعهد القومي للأورام بالقاهرة، عن كيفية استخدام الأشعة التداخلية كأحدث وسيلة للتدخل الجراحي كبديل للجراحات العادية التقليدية في علاج الأورام، خاصة أورام الكبد والبنكرياس والكلى. المواضيع الجديدة اللي بيتكلم فيها المؤتمر زي ما قال الدكتور وائل، موضوع العلاج التضخم البروستاتا بالأشعة التداخلية، وده موضوع جديد ولسه حاجة جديدة جدا ما تعرضتش قبل كده. ودلوقتي طبعا زي ما المحاضرة اللي كانت اللقاء بتاعنا بيكلموا في علاج أورام البروستاتا بالأشعة التداخلية، ودي حاجة جديدة، ودي هتوفر على العيانين كتير، وخصوصا ان في بعض اورام للبروستاتا بتبقى في مراحل متقدمه والورم ماسك في أجزاء أخرى من أجزاء في المثانة أو كده في الحوض أو كده، فممكن أشعة تداخلية بتصغر حجم الأورام دي، بحيث إن بعد كده إذا كان في سبيل للجراحة أو في سبيل للعلاج الهرموني، فده ممكن الأشعة التداخلية بتفيد المريض في كده. وطبعا في مجالات أخرى زي علاج الأورام الليفية للرحم، وخصوصا السيدات اللي هي في سن الإنجاب ويكون عندهم مشاكل في الإنجاب نتيجة وجود الأورام دي، فالأشعة التداخلية عن طريق الأسطرة بنقدر نحقن الأورام دي، أو عن طريق الجهاز الهايفو. دي حاجة تقنية جديدة برضو لسه داخل مصر حديثا، فبنقدر نعالج الأورام الرحم بحيث ان الاورام دي بتروح والسيدة تقدر تنجب تاني من غير ما تتعرض لجراحات او مشاكل، بحاجات كلها بسيطة وحاجات ممكن من خارج الجسم خالص زي الهايفو او بأسطرة، وبعد الى نسب شفاء كبيرة جدا والسيدة بتقدر يحصلها انجاب. هو المفروض ان احنا نوعي الناس بطرق وسبل العلاج دي اللي هي متوفرة حديثا، لان الكثير من الناس ما يعرفوش الطرق دي، فبيضطر يروح لجراح او كده، فجراح يعني ممكن يفيده او ممكن ما يفيدوش، او ممكن يعمل له جراحة تسبب له مشاكل اكتر. فلازم يدور الاعلام ان هو يوعي الناس بالطرق الجديدة والطرق الحديثة للعلاج. حضرتك لو حسبت ان المريض اللي بيعمل جراحة بيدخل أوضة عمليات جراح أتعاب التجراح، بعد ما هو بعد الجراحة المريض ده بيفضل قاعد قد إيه في البيت أو في السرير في رعاية مركزة أو في المستشفى أو في البيت من غير ما يشتغل؟ ما هو كل دي خسائر على المريض، يعني مش اللي بيدفعه بس في الجراحة، لا، اللي بيدفعه في الجراحة واللي بيخسره نتيجة انه هو قاعد مش مستني لغاية ما يخف عشان يعمل جراحة. فهتلاقي ان الأشعة التداخلية يعني تكلفتها بسيطة جدا بالنسبة لهذه التكاليف، وخصوصا ان مع التكنولوجيا بتتقدم فالحاجات بتكتر والأسعار بتنزل، ويعني أغلب الحاجات بتبقى متوفرة. يعني مثلا احنا في معهد الأورام عندنا العلاج ده بالمجاني خالص، المريض ما بيدفعش حاجة خالص ويلقى الرعاية الكاملة بأحدث الأجهزة وبأحدث طرق العلاج، وإحنا بنستضيف السادة الخبراء الدكتور وائل سعد والدكتور أحمد كامل بيجونا في المعهد وبيساعدونا وبيعملوا حالات بالمجاني من غير أي حاجة، متطوعين. فالطالب العلاج سواء بالمجاني أو الغير قادر أو القادر هيلاقي العلاج بتكلفة أقل جدا من الجراحة. وأعود مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي والناقد الفني محمد الصناديلي. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ غنى داوود. يعني استمتعت بهذا الحوار معك وطبعا أستاذ محمد. احنا يعني قبل التقرير الزميل محمد سالم كان هناك حديث عن المهرجانات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تشهدها مصر في المرحلة الأخيرة، يعني هناك ما سيأتي أيضا سيكون جميل وأجمل إن شاء الله. هناك مهرجان الأقصر، هناك مهرجان في شرم الشيخ، حضرتك متابع هذا الحراك كيف ترصده؟ يعني بصراحة يعني من حالي طبعا القائمين على وزارة الثقافة وعلى كل المهرجانات اللي حصلت أنها عملت حالة انتعاش في الأوساط الفنية والثقافية في مصر. يعني خلص كان الأول قبل مهرجان أسوان ده كان في مهرجان أسوان للثقافة والفنون اللي كان بينتهي بتعامد الشمس على لحظة تاريخية طبعا اللي تحصل يوم 21 فبراير من كل عام، تعامد الشمس على وجه رمسيس في معبد أبو سمبل. بعد كده بدأ في يوم 20 بدأ مهرجان أسوان لسينما المرأة وانتهى مبارح. بيستعد بقى مهرجان شرم الشيخ طبعا للسينما الأفرو أسيوية ان هو يبدأ 2 مارس ان شاء الله تقريبا يوم السبت الجاي هيبدأ المهرجان بقيادة طبعا المخرج الكبير مجدي أحمد علي وكاست وفريق عمل المهرجان. طبعا بنوجه لهم التحية وبنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب. المهرجان السنة دي عنده تحدي كبير لانه السنه فاتت كان بدايه المهرجان ويعني اخفق في بعض الاشياء وفي افلام ما جاتش وفي عروض ما جاتش وما حصلتش وكده. فالسنه دي تم تغيير طبعا اداره المهرجان بقى الاستاذ الكبير طبعا مجدي احمد علي. واعتقد الاهتمام كمان هيكون اكبر لانه ده بيتزامن او يتوافق مع تسلم مصر لرئاسه الاتحاد الافريقي. فبالتالي سيكون هناك يعني دعم اكثر لهذا المهرجان. لا يعني كمان افريقيا بقى تحديدا عندنا على الاجنده بقى حاجه مهمه جدا اللي هو الدوره الثامنه لمهرجان الاسر للسينما الافريقيه. وبصراحه ده مهرجان بصراحه من اول ما اتعمل هو هم ماشيين بخطى يعني ثابته وخطى. السينما الافريقيه سينما غنيه جدا وسينما غنيه جدا جدا جدا وهم عملوا انشطه كبيره جدا وجمعوا يعني شباب ومبدعين. يمكن حتى الافلام بتتطرق لموضوعات لم يتم التطرق لها في بالزبط. افلام اخرى بالزبط. وهي دي خصوصيه الافلام الافريقيه حقيقي. ده بشكل حقيقي. كمان المهرجان السنه دي عمل حاجه جميله جدا انه عمل حاجه اسمها نادي السينما الافريقيه في في في, في مدينه الاقصر. ده هيشتغل طول السنه يعني جميل. يعني مش ايام المهرجان بس لا هو اسس كمان حاجه طبعا برئاسه الفنان الكبير محمود حميده. هو السنه دي ضيف او رئيس شرف المهرجان. كان موجود مع السيد محافظ الاقصر ووزاره الثقافه وانشاوا قبل المهرجان ما يحصل الكلام ده حصل في شهر يناير انشاوا نادي السينما الافريقيه انه يبقى الشباب اللي بيعملوا سينما في افريقيا عندهم فرصه انهم يعرضوا اعمالهم في قاعات ثابته في مدينه الاقصر. والشباب طبعا اللي موجود في مدينه الاقصر ممكن يتفرج عليها ممكن يحب السينما من خلالها. الثقافه توعيه نعم. وبالتاكيد طبعا يعني الاهتمام بجعل الصعيد نقطه انطلاق ثقافي وتنويري طبعا جميل. يعني بخلاف الاماكن المعتاده التقليديه القاهره الاسكندريه او الجونه والغردقه يعني بالتاكيد الاقصر واسوان ومدن الصعيد لها اهميه. كانوا محتاجين طبعا كانوا محتاجين هذه الخدمه الثقافيه طبعا انها توصل هناك. جهد مشكور طبعا من القائمين على تشجيع السياحه وترجيع للسياحة طبعا هناك لانه انت ترجع المؤتمرات بالضبط ومهرجان سينما يعني البلد امان يعني البلد كويسه يعني البلد شغاله يعني البلد ده له يعني له مردودات اخرى وله طبعا انه كمان المهرجان يقدر يجيب انه يجيب نجوم مثلا من افريقيا او من العالم مثلا عشان يحضروا فعاليات المهرجان. ده بيبقى بيدعم طبعا بيدعم فكره السياحه وبيدعم عندنا فكره العمل الثقافي لازم ينتشر في كل ربوع مصر طبعا. يعني الحقيقه الفتره يعني الماضيه مصر متواجده في جميع الدول العربيه والافريقيه والاوروبيه ايضا تواجد مشرف من خلال مجموعه كبيره طبعا. جدا من الاعمال والمعارض والفعاليات. بنوجه تحيه لكل من يسهم في يعني وصول اسم مصر الى كل بقعه من بقاع الارض. حقيقي طبعا انا بشيد بهذه التحيه لانه العمل الفني في مصر الايام دي الحمد لله بيشهد تضافر جهود كتيره جدا من العاملين فيه. يمكن كان شهر يناير مهرجان مسرح العربي 1000 شخصيه مسرحيه طبعًا عربيه طبعًا متواجده طبعًا على ارض مصر. بنشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والناقد الفني طلعت الصناديلي محمد طلعت الصناديلي. بشكر حضرتك على تواجدك معنا النهارده. انا بشكر حضرتك وبشكر الساده المستمعين. شكرا لصوت العرب. شكرا جزيلا. خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر. ويا سادة يا كرام كنا معكم من أمام الميكروفون غادة كمال دي مصر خدوا بالكوا دي مصر محمد سمير أيها مصر. وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. الخامسة والنصف.